ويجب الإسراع في قضاء دينه، وهذا يدل على أن الميت إذا مات ينبغي أن يبادر بسداد ديونه، خاصة إذا ترك مالا ووفاء. ولما حكمنا بوجوب الإسراع فمعناه أن المماطلة والتأخير مع وجود المال وإمكانية السداد أن هذا يوجب الإثم على الورثة وعلى من يلي النظر في أموال الميت. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. فقال: مطل الغني المماطلة والتأخير من رجل غني، يعني عنده قدرة على سداد الدين، فحينما يماطل فهو ظالم آثم شرعا. فإذا كان الميت عليه ديون وترك مثلا عليه 1000 ريال دين وترك مثلا 5000، فوصى أنه إذا مات يسدد دينه، وهذا هو المنبغي على الإنسان أن يكتب في وصيته أنه يبادر بتسديد ديونه ولا تؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي وحسنه: لا نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. قال بعض العلماء: مرهونة، الرهن الحبس، والمراد أنها معلقة كما جاء في اللفظ الآخر، معلقة بدينه أي بسبب دينه. وقيل معلقة عن النعيم فلا تنعم حتى يقضى الدين عنه. وفي الصحيح من حديث أبي حديث الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي برجل عليه دين سأل: هل ترك وفاء؟ فإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فأتي برجل عليه ديناران قال: كم دينه؟ قالوا: ديناران. قال: ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني في سكك المدينة يقابله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت عنه؟ فيقول: لا بعد، يعني لم أستطع أن أؤدي، لازلت أسعى في السداد. قال: فلقيني ذات يوم فسألني فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. قال بعض العلماء أن هذا يقوي أنه يحبس عن النعيم، بردت جلدته. وأيا ما كان هذا أمر غيب ينبغي أن، والمقصود به الترهيب من حقوق الناس. فما دام الميت قد ترك نقودا وسيولة وأموالا أو ترك حتى عقارا يمكن بيعه وسداد الديون منه، فإن الورثة يأثمون بالمماطلة، وبعض الورثة يظن أنه يستحق هذا الميراث وأنه لا ينبغي أن يسدد أصحاب الديون وأنهم مقدمون على أصحاب الديون، وهذا خطأ، لأن الله تعالى قال في المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال في الآية الأخرى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذا يدل على أن المواريث إنما هي من بعد الوصايا، إنفاذ الوصايا، ومن بعد سداد الديون. فسداد الديون مقدم على حق الورثة، لأنه حق الميت في المال وحق متعلق بعين المال، فلا يجوز تأخيره ولا تجوز المماطلة. وقد تساهل كثير من الناس في هذا الزمان، وتمر علينا قضايا عجيبة، ولا شك أن الإبن والقريب الذي يؤذي قريبه عنده سيولة وعنده قدرة على السداد، أو ترك الميت أرض أو عقار أو مزرعة أو دارا يمكن بيعها وسداد ديونه، فالتأخير يوجب الإثم. فإن كان أبا فهو عاق لأبيه والعياذ بالله، لأن هذا من العقوق، أن يفضل الدنيا على فكاك أبيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسه معلقة ومرهونة. فإذا امتنع وخاف على الدنيا ولم يخف على أبيه، مع أن المال مال أبيه، فهذا كله من الظلم، وينبغي للورثة أن ينتبهوا لذلك. وعلى الأئمة وخطباء المساجد أن يذكروا الناس بهذه الحقوق للموتى، خاصة عند غفلة الناس وتسلط الدنيا عليهم. فالميت إذا كانت عليه ديون ينبغي المبادرة بسداد ديونه، والابن البار الموفق تشحذ همم الناس لسداد ديون الموتى حتى يخلصوا من الحقوق. فبين رحمه الله أنه يجب الإسراع في سداد دينه. نعم.